ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جمع الله ويسر الاجتماع بكم في هذه الأمسية ومع ضيق الوقت ومع عدم البرمجة لهذا اللقاء لا بد أن أتحفكم ببعض النصائح ثم قبل أن أودعكم فالذي كان سببا في هذا الاجتماع هو هذا الأخ اللي من مجات ولكن قضية جاءت بسرعة لم يمكن هو من أن يخبركم قبل ذلك بوقت كافي ولا الذي أتى بي أيضا لم يخبرني بما يقصد وهكذا ثم هو الآن اتصل بتليفون آخر تقول لهم انتظرونا هذه الأمور كلها ما ينبغي أن تقع ولكن قد وقعت نقول لا بس أما موضوع اجتماعي بكم فهو هذا أخبرت بأنكم هيأتم هذه الدار لتكون دار القرآن وبدأتم تتعلمون فيها مبادئ التجويد إن شاء الله وانتماءكم جميعا فيما أحسب هو الانتماء إلى السنة النبوية التي أصبحت في هذا العصر وفي كل العصور مهجورة حتى أصبح الناس يلقبونها بالوهابية الشيطان عدو الله يعرف كيف يبعد الناس عما خلقوا له فأول شيء ينبغي أن يعلمه المسلم أنه وجميع أبناء البشر قد فطرهم الله على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبعد هذا ماذا فعل الشيطان؟ في بني البشر أخذ منهم 99% وقلبهم طبعوا على التوحيد وقلبوا إليه من أجل الشهوة والأغراض وانقلبوا ضد التوحيد بطرق كثيرة كل نوع يسرقه بطريقة لا يحس بها يوم سرق لا يحس بها قد سرق وخطف ومع ذلك ما زال يقول في نفسه ويظن أنه يحسن صنعا هو قد سرق بعلمه بأدبه باللغة العربية. كثيرا ما أنبه الطلبة وأقول لهم كل من يتقن اللغة العربية وأدبها وتاريخها يظن أنه مسلم وأنه عالم، ولا يكتشف أن الشيطان يسرق من جملة ما يسرق به الإنسان تخصصه في علم ما وفي فن ما، ومن جملة الفنون والعلوم اللغة العربية، حتى يفهموا. أعقد له مقارنة بين عربية الرسول صلى الله عليه وسلم وعربية أبي جهل، كلاهما يستعملان اللغة العربية المضارية القديمة التي نزل بها القرآن، ولا القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق باللغة العربية المضارية وأبو جهل كذلك، ما الفرق؟ هي لغة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل بها أشياء التي تؤدي إلى الجنة، وأبو جهل أشياء التي تؤدي إلى النار. ولذلك يقول ابن تيمية الذي جدد السنة في القرن السابع، يقول وما عربية القرآن والسنة مجرد عربية نطق بها مجرد عربي، ولكنها عربية ممتازة لأنها تهدي إلى الله، وحي. أنا الآن وعدتكم بماذا؟ بأن أرشدكم بما تيسر حول دار القرآن بتزنيت لأول مرة، والذين انخرطوا فيها أو يرتادونها راغبون بلا شك. ما معنى راغبون؟ راغبون فيما تنشر. ماذا تنشر؟ بدأوا بالتجويد، لأن التجويد هو السهل شوية القرآن، ذلك لأن قومنا عجم يغفلون القرآن بلهجة ما ليست عربية وبأساليب ليست عربية، هذا نعرفه، ويقفون أحيانا وقفات فاسدة ولا يعرفون. إذن التجويد به يبتدئ في الغالب، دور القرآن في المغرب في المدن بهذا تبتدئ. ولكن نبهتهم، قلت لهم إن التجويد جيد، ولكن ما هو إلا زينة التلاوة، يصلح فقط هذا، وأنت لك جوانب أخرى، توحيد، عقيدة، أخلاق، والحمد لله القرآن فيه كل شيء. إذا كنت تتلو القرآن فيه التجويد وفيه المعاني، وقد أشرت إلى للذين حضروا هنا قبل العشاء، وقد أشرتهم إلى أن أن يتعمدوا تلاوة بعض الآيات وبعض الصور التي فيها جانب التلاوة، وجانب هو كل القرآن في هذا المعنى، حتى الصور القصيرة، حتى إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، ولكن قصدت أن يتعمد الأستاذ هذه، فبدأت له بآيات الطهارة. فين كان؟ في سورة المائدة. أش هي؟ يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فستجد الطهارة، الوضوء والاغتسال والتيمم وأسبابه بكل بساطة بأسلوب القرآن، ثم بما أنك طالب تتذاكر مع أخيك، قل له بعض المشاكل أو المشاكل تعترضنا في الفقه، من جملتها أن الناس يخافون لا يعرفون قيمة التيمم لدرجة أن الإنسان إذا كان جنوبا تيتلف تيوقف الصلاة وتيتلف كاع. هذه القضية راه سهلة. الإسلام حتى تصلي في الوقت أعطاك من أنواع الطهارة ثلاثة أنواع. إن كنت من أهل الوضوء لا بد من أهل الوضوء، لو كنت من أهل الاغتسال لا بد، وإذا فقدت الماء تتولي إلى النائب عنهما، عن إيش؟ الوضوء الكبير اللي تنقوله والوضوء. وذكرت لهم حديث أبي ذر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فإني في الغالب أكون في الغابة أرعى الإبل، إبل الصدقة، ومعي أهلي ولا ماء، أش ندير؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يكفي أن تفعل هكذا. فضرب بكفي الشريفتين على الأرض ونفخ فيهما نفخا خفيفا، فمسح بينهم بهما وجهه وكفيه. أنت كطالب ربما تعلمت في الفقه ذاك الشكل، بحالي أنا تعلمت ذلك الشكل 30 سنة قبل أن نفهم شي باس ما كاين، وعرفت أن السبب فيه في الفقه المالكي هو القياس، والقياس لا نحتاج إليه هنا. الرسول بين لنا إيش التيمم، ما نحتاج للقياس، أن نقيس التيمم على الوضوء الذي قال فيه تعالى إلى المرفقين الرسول، ما وشي باس ما كاين. أنت تتعلم التجويد وتتعلم الفقه وتتعلم إيش العقيدة هي الأولى، لأنه الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. واش أنت منهم؟ يقول لك: بلا شك أنا منهم، نعم، وأنا كذلك أظن أنك من المؤمنين، ولكن أراه الإيمان يركز عليه الشيطان قبل الصلاة وقبل يمكنه أن يفسد لك إيمانك من حيث لا تشعر. كيف؟ أحيانا يخدشه، وأحيانا يفسده نهائيا. وأنتم تعلمون أن عناصر التصوف والطرقية كثيرة، وقد أعطاني هذه ياسين أعطاني شي كتيبات تنشر، قال لك: التوسل بالأنبياء وبالصالحين. فين ذاك الميكروب؟ فين ذاك الميكروب؟ فين ياسين؟ فين ذاك الميكروب؟ الميكروب. ولكن كلام التوسل بالأنبياء، الله يهديك. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل نشك في أنه وجيه عند ربه؟ فالرسول وجيه أكثر من كل، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به صحيح 100%، لكن لا يصلح لأن نتوسل به: اللهم بجاه نبيك محمد. ما وقد رتبها ابن تيمية بواحد الشكل: إذا قلت اللهم بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعي لرسول، صحيح، لأن الاتباع واجب، المحبة واجبة، والجاه راه صحيح، ولكن الجاه بكل جاه، جاهه صلى الله عليه وسلم سيظهر يوم القيامة عندما يطلب الناس ايش هذا الجاه من آدم ومن، فيعود الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مشكلتك أنت تعترضني حتى في قضية السيادة، أنا في الصلاة عليه تنقول اللهم صل على محمد حسب ما علمنا هو، وأنت علمتك البيئة المتعفنة اللهم صل على سيدنا محمد، وتظن أن كلمة سيدنا أفضل من الله، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا نشك في هذا، ولكن في الدعاء ما فيه علمك أن تقول اللهم صل على محمد وأنت مازال ما تدربت على السنة، لأنه وجدت آباءك وشيخك وبيئتك ما منظماش، وانت خصك شوي بشوي شوي بشوي حتى تصفي هذه المسائل وتبعدها عن نفسك. هذا هو معنى المنهج السني السلفي المتبع. دار القرآن عندها المنهج السني السلفي. وبهذه المناسبة أعلمك ما معنى السني. ياك حنا مسلمين جميعا، قال لك إيه، ولكن راه معك ناس وناس يزعمون الإسلام، خصك تعرف كيف تدافع عن نفسك وعن الإسلام. الشيعة رغم أنهم داروا الدولة وداروا تتكلموا وقد تنخدع بهم فهم مسلمون، أنا ما تنسميهم كفار ولكن تعدوا الكفر، لأن كفار قريش لا يفهمون لا يعلمون. أما هذو يطعنون في القرآن وفي أبي بكر وعائشة وعمر، هاني ما سميتهم كفار ولكن تعدوا الكفار. وانت ما فهمت شيء، انت تسمع كلام تعرفوا تكلموا كيعرفوا يزوقوا الهضرة وانخدعت بهم. ما معنى أهل السنة؟ ماذا خرج؟ الجميع مسلمون، الناس كلهم مسلمون، ولكن من المسلمين الشيعة فهم أخبتوا من الكفار، ولذلك يفرض عليك دينك أن تقول من أهل السنة، أخرجت به الشيعة. شوية شوية سلفية، أجب السلفية، من هم السلف؟ الصحابة. السلف ماشي سلفوك جدودك، لا، الصحابة. ما عجبوك الصحابة؟ السلفية. ماذا وخا الشيعة أخرجناهم بماذا؟ بأهل السنة. والسلفية السلفيون أش خرجنا؟ الطرقية. الأمر واضح، لا بد أن تكون مسلما مسنيا سلفيا حتى تبتعد من الأخطاء، من الأخطاء التي ظهرت في بعض الفرق، ماشي بس ما كاين. ولذلك نقول الكتاب والسنة زيد وعمل سلف، هما اللي شرحوا، هما اللي تيفهموا، هما تيفهموا اللغة وتيفهموا الدين، وما حنا تابعين. إذن فاعلموا أن دار القرآن تحاول أن تجعل منكم مسلمين ملتزمين سنيين سلفيين إن شاء الله. ثم هناك زيادة على هذا، دعاية غريبة، وهابية. شنو وهابية؟ أنا وهابية. قال لك من ناحية التاريخية تنعرف أن محمد بن عبد الوهاب هذه تقريبا 240 سنة ولا 50 سنة يعرف شوية من علم ابن تيمية، واتفق مع السعوديين القدام فنشروها وكذا وكذا، وخربوا بعض القباب والذبائح في ذاك الوقت، أصبحوا عجيب هذا، فاعتبروهم مذهبا خامسا يعني للانحراف، لأن وكانت السلفية في ذلك الوقت كادت أن تدخل إلى المغرب ولم يتيسر. كيف؟ محمد بن عبد الله الذي بنى الصويرة، هذاك محمد بن عبد الله العلوي بغى يدخل السلفية في وقته، وبعده ابنه سليمان مولاي سليمان، ولكن القبائل الجهل ما العكس هو اللي كان، غالب الأضرحة تجددت من لمسهم هذا الباب ولاو جعروا وأصبر وأدلكم على بعض الأمارات القديمة. مشيتي للرباط اش تلقى مسجد السنة. ما معنى السنة؟ علاش المساجد الأخرى كلها ماشي مسجد السنة؟ لماذا سمي هذا للشارع عمر الخامس تما مسجد السنة؟ هذا المعنى، لأن هذيك المساجد كلها في الحقيقة فيها الصوفية، فيها سمي مسجد السنة. ثم بن سليمان، هذا مولاي سليمان ولده، عنده كاع خطبة تقرأ في صلاة الجمعة تنهى عن الذبائح وعن الاستغاثات وعن وعن وعن. هذا الشيء كله وقع من 240 ولا 50 سنة، ولكن دغيا دغيا رجعت ثاني القضية إلى البدعة. إذن ذور القرآن إنما تحاول أن تجدد ما قد تنوسي هكذا. وهذا واحد من صحابي راه كلفته باش يعطيكم واحد النسخه ويكتب عليها وقف لدار القران. وهذيك الرساله اللي تسميها دكتوره نتاعتي اش فيها؟ الدفاع عن السنه. ها كيف تقرا الناس القران في الاندلس، ها كيف تاخذوا الحديث، ها كيف تاخذوا العلم من اهل العلم ماشي من اهل البدعه. هكذا هكذا الرسالة كلها تتحدث عن كيف يؤخذ العلم الذي هو القرآن والسنة من أهله ولا يؤخذ من المبتدعة. وفي واحد النقطة سألني عنه هذا ياسين، خصكم تعرفوا بعد أن المسلمين لا يسمون أولادهم ياسين ولا طه ولا ولا، هذا من جهل من جهل الناس. قال لي هذا سياسين التليفون البارح راه كشك أحبه. قلت له كذلك أنا أحبه جميعا، ولكن ما تعرف مسكين. قال لي كسيدي راه الحديث الضعيف وزيد يعمل به في فضائل الأعمال. قلت له واحد راه ما تعرف مسكين. قلت له راه عندك في الرسالة اللي أعطيتك عندك ما هو أقبح. ماش فيها في الرسالة نتاعتي؟ فيها شلتوت. شنو هو شلتوت؟ رئيس الأزهر في مصر ما قالش هو يجوز، قال أجمع العلماء على على الأخذ بالحديث الصحيح بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أجمع، فسميته إجماعا شلتوتيا. أنت تحكم لابد، لأنه هذا كذب. ولكن هو بالنسبة إليه رغم أنه عالم مساق أخبار. مشكلة، لأن أخطاء العلماء صعب وأصعب. هذا الشيء اللي حصل. ها؟ إجماع السلتوتي الإجماع ديالهم؟ الإجماع هو ما كانش. نعم. ولكن صرح قال لك حصل الإجماع بأن الأخذ بأحاديث الضعيف في فضائل الأعمال. وانا منين جاني العلم؟ من ابن تيميه. قال هذا لم يحصل. وجا الشيخ الالباني وقال هالينا ثاني بواحد الاسلوب غريب. قال الشيخ الالباني وهل احوجنا الله تعالى الى ضعيف؟ جاوبني، اذا قلت احوجنا الله الى ضعيف اعطيني مثال واحد ونوافق. ما تلقاهش. وهل احوجنا هذا الذي يقول زيد وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا أحوجك إلى ضعيف؟ كلمات ربك في القرآن وفي الحديث لا يفترق. كل الذين يحاولون أن يفرقوا بين القرآن زيد وبين الحديث راه ما فهمش لا يقول. وين هناك قضية حصل فيها بعض الغلط في هذه، وهي قوله تعالى زيد إنا نحن نزلنا الذكر. وإن له ما هو الذكر في نظري؟ قال لك في القرآن. إيوا حيد السنة تيبقى القرآن. إلى حيدت السنة أنت أخذت بهذا القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن ياك، وما انتبهتي أن هذاك الذكر ناقص سنة وناقص اللغة العربية وناقص وناقص. حصلت لي هذه القضية مع واحد الطالب تيقرا معنا في دار الحديث. قلت له في يوم من الأيام ماذا تفهم؟ شكون بعد اللي كيقرينا هذا الضلال في دار في في في في الرباط دار الحديث؟ بنت الشاطي المصرية، لهجة نتاع المصرية، ما كتفهم مسكينة. وانا نقول هذاك الطالب واخا احنا فسرنا ان نحن نزلنا الذكر في القران والحديث شعر. قال لي لك طالب الله. قلت له ذكر؟ قال لي لا، لانه قالت لي هذيك الجلالة راه القران. واخا القران واش بوحدو ما يمكنش. قال لي هذاك الطالب، قلت له هذاك الطالب واش ذكر؟ قال لي لا. قلت له شعر؟ قال لي لا. وقفنا، وقفه ووقف أنا ووقفت أنا حتى مشيت للطائف، فوجدت واحد من المحدثين بحال الباني سميته المعلمي، فقال الذكر هذا مقصود به القرآن والحديث وكل ما لا يتم الواجب إلا به. خلاص وانتهى الأمر. أما أنا نيت ملي تنجد لهذاك الطالب وقفت، وقف هو وقفت أنا، ما نقدر نجاوبه. مشكلة. هذه المسائل كلها تعرفونها إن شاء الله في المنهج السلفي السني. أما الطرقيين مساكن ولا هذوك اللي تيجهلوا الحديث راه ما عندك، ها هما علماء وينطقون بأشياء لا تعقل. وهذا هذه مقدمة إن شاء الله. وأضيف إلى هذه المقدمة، أعيد وأكرر أنك إذا تلوت الحصة التي كلفك بها الأستاذ فيش في حفظك، لأنه بهذا بدأتم، ألا تقصر همتك على التجويد التي هي سماه ابن الجزري زينة التلاوة. عندك ياش العقيدة وعندك الأخلاق، القرآن راه فيه كل شيء إن شاء الله. منها ياش منها تجويد الألفاظ وتجويد المعاني. قد تظنون أن هذا شيء جديد، راه ماهو جديد. قال الحسن البصري في عصر المنور ديال التابعين، أنزل القرآن ليعمل به، هذه هي الغاية، ولكن قال لك حنا جعلنا تلاوته هو العمل. تلاوة ديك الساعة مجودة لأنهم عرب، ولكن يتأسف قال لك سبحان الله، أنزل القرآن ليعمل به فصيرنا نحن تلاوته هي عملنا. أنت مدعون إلى العمل، وبعد العمل الإخلاص، وهذاك الإخلاص ليكون الأمر مقصود به الله تعالى 100%، ومنهج الرسول، الكيفيات التي علمها لك الرسول. غادي تقول لي أنت هل علمني الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا تلاوة القرآن؟ أنت كتبدأ غير بابن الجزري، ما كتبدأ بالرسول أنت. راه بدا القران، بدا بالقران، علاش ما كتقرا في سوره الى اعراف؟ اش قال له؟ واذا قرئ القران، شكون اللي بغى يقرا؟ واحد. وانتما فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما قال فاسمعوا، ما كفيش، فاستمعوا، ركزوا واستفيدوا، تتبعوا، لأن المستمع يستفيد من التلاوة أكثر من اللي تيقرأ. من اللي تيقرأ راه مسالي ديك الألفاظ باش لي يغيرها وكذا وكذا، وانت كتركز تستفيد أكثر منه. أشوق علينا في المغرب، هاي هاي هاي هاي، متى؟ من القرن السادس. ماذا وقع لنا؟ قال لي قصيدي عن حسن نية يوسف ابن عبد المؤمن في مراكش، اللي بناه هذيك الصمعه نتاع الكتبيه، هو الذي نشر الحزب الراتب في ايش قبل المساجد في السكنات العسكريه، ومن السكنات العسكريه انتقل الى مساجد المغربي والجزائر وتونس، اما موريتانيا الى الحد ما تعرف كاع الحزب الراتب ولا حزب، وتعرف القارب بحالنا بحالهم ما تعرفوا كاع الحزب. انت اللي ما عرفتي التاريخ تقول هاكو الدنيا هذه هي السنه، لا اش من عيب؟ هل هناك عيب في تلاوه القران جماعه؟ انت قد تشك، هاني قلت لك يوسف بن عبد المؤمن زعما عن حسن نيه، ولكن ملي غيرتي المنهاج ما تقول لي النية حسنة، ولا أنت ضل قصدت الخير ولكن ما لقيتيه. القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، أنت ولو كنتوا 20 ولا 100 كتقراوا المغاربة كلهم، خصوصا هل تجنيت مرة مرة تناخذ التلفزيون هنا الجامعي اسم هذاك الجامع ديال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. أذكركم بشيء آخر، حنا كنقرأ في الشيخ خليل في المذهب المالكي، من المطلوب منه سجود التلاوة؟ راه واحد الخطرات مرة تنوصلوا سجود وتنسجدوا، سواء كنا على طهارة أو بلا طهارة. نزيدك هذه، إلا سجدوا الناس غير سجد، طبعا الطهارة أفضل، ولكن إلا ما كاين الطهارة تفلتها لا تفلتها سجود. هذه وحدة. قال الشيخ خليل وسجد شكون؟ قارئ، ما قال قراء، وسجد قارئ ومستمع لا سامع. هذا كلام الشيخ خليل اللي كان قرا في بن يوسف. ولكن احنا المغرب لقينا غير الجماعه، ولكن الحمد لله بدات تجويل شويه، بدات المسائل تحسنت. هذه واحد 20 سنه ولا 15 سنه، ما الشيء راه ما كان بكري. الحمد لله تعالى هذا الشيء كله راه. لذلك تنسول من جمله من سولت هذا، قلت له امتى توقطي؟ قلت له لابد تقول لي شكون اللي وقدك، وقال لي فلان. اش من تاريخ؟ قال لك بحال قدر لك 10 سنين ولا 5 سنين ولا، كلكم هكاك كل واحد قول امتى توقطي. لابد اما كتاب واما شي واحد تيجيب الله التيسير، شي واحد تينبهك، بمعنى دوزتي واحد الجاهليه يعلم الله شحال فيها، يا 10 سنين يا 15 سنه يا. الحمد لله، لان هذاك الشيء ما لقينا عليه شيوخنا ولا ابائنا، ولكن الحمد لله ظهرت الكتب شويه، وظهروا الناصحون، وظهروا القنوات. الى ما لقيتي من تسول في بلادك ان شاء الله غير فتح القنوات وتلقى السنه. ما بكري ملي بحر بدا نقراو حنا والو، ما كان لا كتاب ولا من تسول. امتى بالضبط؟ عام 50. انا دابا الشيباني اللي عندي 82، في عام 50 بديت العربيه. فينا بلاد؟ في بلاد ابراهيم بيشا الكريمه. عند من؟ عند خالي الله يرحمه. اشنو هو خالك؟ قال لك سوسي، اول سوسي جايب الشهاده العالميه من تونس. ولكن يويد كرياض نينما التيكان طريقة تيجانية ورياض نص المرانغوي يزدختادنا والدختا بالضبط. اللهم اغفرنا ولهم، هذا شيخي وخالي، ولكن الحق يفرض علي أن أخالفه 35 سنة حتى مات. واه قلنا ما خان الاول في هذه، ما قريتي سوره ابراهيم؟ شحال من سوره عندك؟ شحال من آية تتكلمنا؟ شنو هي هذه؟ ما معنى هذه إبراهيم؟ لماذا نقرأه في القرآن؟ لاش داير مع قومه مع أبيه؟ ولكن إحنا تنقوله أتفرق مع الوالد، هذا يتقلق، هاتي لاقي السكر، هاتي لاقي أسود خسرة الخطر، هاتي الوردة للوالدين، غادا دنوا كان جلون تكون تهلا في باك وصبر له، ولكن لا بد تقول له ذاك الشيء اللي قال إبراهيم لأبيه في سورة مريم. قم قم قم بالدواء سنتاش الحيط لسلوبا إبراهيم في سورة مريم إلا قس يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي. العام سأقول لك هذا السكر ولكن المعنى إن الشيطان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أرقسي ولو اش قال له هذاك؟ لانه هو زعيم الكفر. اش قال له؟ اراه اش قال له؟ قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. اجلس اجلس وكان تسلك تشوك اتي كريجتان التهبابات كريجتان خصوصا ايش الحين ايش الحين يسمرت نربي لقيت سنلق صحية الا ندارك 60 سنة اباب ايش الحين سنل ركن سلتك سلتك سل بابك اش بغي كذا تقال بيان البيان كينا ولا ما كينا قضية العربية فوضوي شوية تيزعمو شوية تتخصمو الصباح وتصلحوا وشلا الناس تيشلح هي الغدر نحغي سوس ورد ورد قلو سوس كله هن كمي يحتزي يحتزي قران تجار هن ورم صبح يغمي يغتقيت غين فشد نينو يغوك يا دي تموت القط اي اي العقيدة تسوسيت يغتقيت غين فشد نينو اما هاد اللي المعامله دي تو بينت حتى ذكرت حضرت غفشدين حسبنا الله ونعم الوكيل كل غايا كل غايات يوجد في اللون يس تتحارب بحكمه بحكمه هذه الطاف نتي مغارين طاف سمعتو نتا بجد طاف مكره لي متيميد جدا وجدك يا سي من والو جدا جدا جدا جدا والو تقول لي انت يا اخترت هذاك ملح ما تسال انا يتسوس غير جداك النا جدا هذاك فكح الامثله شكون غانت تبعت لك من الستينات يا اختك جداك تبع عمران تيسمى الستينات نايت تبع عمران اسيدي فني فنو دنوب يا ايران اي زوري فني ضربه دماستي رسمتين هو يقولون كفرون اقليمي سيدي فني فنو يعني يغفر الذنوب يغفر يغفر يغفر ذنوب من الجميع لا غير وانك زرن غدوان زرن الرباط مست اسيدي فني فنو الذنوب يا ايران اي زوري فني ضربان مس ما قاغيلا قاتل مسلم ما قالت لي جدتي من امي را لا ما قلت لي ولكن دات امي تيموت تيمو ليها تيموتوا ليها الدراري في الاول وداتها لسدي سدي والساي يصلح القضيه وهي عابده وهي يضرب بها المثل في الصلاه تو ما لقات لي وريال العقيده جاتني الخبر من بعد عم هذه جدتي عمتي من خطبه قالت لي راه جدك مشال سيدي والسيف هو فلان قلت له اش تيديروا فيها قالت لك دا ولادهم باش يحسنوا ليهم تما كريجاتان يا ويويس اسيك سزر ماني نديو سيدي واسيس وزان يبو درانتني وركو تيني كساسة الزهرة تيني سقر رماس أقرر زر التكافريت ما يكذب لا خلاص هذا كنتني التكافريت غير لا خلاص دوري السنق اللي انت النوعة غير لا دوري السنة توحيد ولا شرك ولا ولو إلا أولي اللي ماسي من أن أخطأ ولا أخطأ أنا الأستاذ من ويشة قول من ويشة يسقر رام لغد واش لغتكم يسقر رام لغد أراس خصو اللغة اللغة إخت قاميتو زغار أرتينين كساسة الزار إخت قيت أبو درار أرتينين سقر ماس لسلوب لسلوب لا كراي قاتاني طفماني وردك سيدي وصي كراي قاتاني طفماني وكل وهذا المنهج السني السلفي يفرض عليك أن تحاول إصلاح الأغلاط التي تصدر من جدتك ومن بعض العباد تشكل كريدة وعقل غير سوغلو تويتني زعما الدين توري لي الدين وإلا حماجني مالا الدين ما خدزنا ستينيات ستينيات والو ما كي ملاني سوري لي الدين تشكل ارتينين نيويز رجع اللغة نضاب عقل نيويز رجع نيويز ريفي سيزين وقاقان أقم يا ربي الناس تقوم تلقرينا أنا اللي رأي الناس الجامعة رتلنا والشيخ أسيد بن ناصر وما أنزاك الشيخ الكامل وصار خطي عاجلا ظالبا وانتي ليلا يوم الجمعة شكنت كله يدور العقل أتحضر لي الدعاء أتحضر لي الدعاء إلي حماسني مالا هاتي الأغلاط إنك نهضر ربي بالنصرة تسكر جهد نسخة مقرات 300 سنة هاتي كنا نستقر من الغد وكلمة تايقة تقال قول أنا ينق... باللغة العربية أنقذنا الملقذ هو الله أما أخوك اللي مات مسكين نضالباون تيليلا الإغاثة والإنقاذ كيف وقد مات وهو شيء لا يمكن أن توجه به الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر لي أعوذ بالله وهذا جهدي عليكم وأسأل الله تعالى لكم ولي التوفيق واسمحوا لي لأن هذا الشيء اللي تسر لي وليكم سواء بغيتوا الزيادة أو ما بغيتوا الله غالب ولكن الحمد لله هاني قلت لك المنهج كيف يكون تقرأ القرآن فيها الأخلاق فيها العقائد قلت وحيدة أخرى مع ياسين عودها هذيك انت عجبني القيم قلت لهم بعدا شكون اللي جدد هاد السنه في القرن السابع جاوبوا ابن تيميه فين لقاوها الوهابيين 240 سنه ولا ما يخص شويه من ابن تيميه شكون اللي جددها في هذا العصر الالباني الحمد لله الكتب كذا كذا ابن القيم قال تلميذ نبسا ان حرت تدعو حرت تضلب تربي هاتي الا درنح يا ربي واضح ياك الكلام موجه الى الله تعالى وهو سميع بصير قدير غفور الى اخره لكن لبعض النسوان القران تيقول لك ارد بالك ولا تدعو اوه الاولى ولا تدعو من دون الله شنو من دون الله شي حد اخر من غير الله واخا والثانيه ولا تدعو مع ربي او والثالثه ولا تدعو الله باسم الغير وبجاه الغير وبذات الغير من المخلوقات ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والرابعه غريبه مخبيه لبعض النواة بعض الخطرات اش تقول تقول يا ربي ولكن قلبك باش عمر بتعظيم ولا إبراهيم لأنك في القبال تاعته أنا ما اطلعتش على قلبك ولكن غادي نقول لك شكون اللي جابك بعدها هنا لا جيتي ملي سولت كل اللي جيت تعطيني التقرير، راه قال المراه قالت لي، قالت للمراه كذا كذا. اذا قولك يا ربي اللفظ ديالك مزيان، تتبكي كاع بعض الخطرات يا ربي يا ربي، ولكن هذا شفيه تأثير، تأثير المكان، هذاك المكان ما عظم الله. إلا بغيتي تأثير المكان راه عندك، ولكن ما تنتبه ليه. إلا سجدتي في المسجد تأثير المكان في المسجد مسلم، تأثير مكة وعرفة و تعظم ما عظم الله. أما هذه راه شيطانية، ولكن ما فقتي بها. مولاي إبراهيم غير تعديتي عليه، ما قال لك، ما قلتي ليه، ما عرفتيه، ما قريت التاريخ، راه إير البلا إير. إذن كل قبيلة وكل ناحية من النواحي تيخطفها إبليس في شكل. هاد الناحية نتاعتنا باش خطفنا الله تعالى من الكبار، كل قنت قنت فيها سيدي هذا موسى. ايوا لالا تعلط كمل لي فقير، هات لي فقير لالا تعلط لالا كذا لالا. وعندنا واحد السيد طيرها ليا مع انه صاحبي، انه مليح كلكم هو كتب في 21 شرفة لوليات نسوس. اي اي اي الى يسكر الخاطر الوزير، فكتب 20 فقيرة كملنا بعدا لولية ما خصنا معنا. والله يهديكم والله يهديكم، حضيوا روسكم، التوحيد هو الاول قبل التجويد وقبل كل شيء. أرى القرآن فيه كل خير إن شاء الله إن أتقنتم يش الكيفية. الكيفية قلت لك قبيل، أما كيفية التلاوة في سورة الأعراف فقد سمعتموها، ولكن الغاية من إنزال القرآن ها هي في سورة صاد، وأنزل كتاب أنزلناه إليك كيف داير مباركون، لاش ليتدبروا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال لي يا يوف يش يو عامي يحرش نغي إنك ونا يقرن ونا يقرن سورة البقرة ولا غلو أسبوع ولا حشرة شوية على شكو زراء بن عمر أنك تاخد سورة البقرة. أنا عرض سورة البقرة شوية، واش داك التجويد ديالك ولا ديال ابن عمر؟ حنا كيهمنا غير نختمو، راه وليت ختمت يعني الحفظ ماشي هذاك هو. واخيرا لم يبقى لي الا ان استودعكم، ان استودع الله لكم، واطلب منكم الدعاء كما تطلبون مني الدعاء. ليس بعد تسمي قال معنى الدعاء ولا نعدشتك تطلب، انك تطلب اغمي، لان الاسلام اجاز لك ان تطلب الدعاء ممن تعتبره يش أعلى وأوسط وأدنى، ولكن أنت لغفلتك ما تطلب من الأوسط ولا من مش لك الدماغ ديالك غير لأنه فقيه أو لأنه شريف أو لأنه أقرام يكرك دا حيبلس وردك تريد الأخوة. أما هذاك الأوسط تتقول مع راسك هذاك راه غير رعواني بحالي، محال الدعوان هذاك واش مستجابة نتاعت هذاك الفقيه ولا نتاعت هذاك، تيقول لك إبليس نتاعت هذاك الفقيه. الإسلام راه الإسلام اللي تعرف راه أباح لك هذا وهذا وهذا، ولكن الناس اللي ما تيصليو كاع هو اللي كيكثروا دعي معايا دعي معايا دعي معايا، ملي ما تيشوفوا شي واحد تيقول له الاسلام قال لك يباح، ولكن شوف اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدعافائكم تنصرون وترزقون. دوك اللي حقرتي كاع ما تلتفت ليهم، تلتفت غير لدوك اللي مزوقين. اطلبوا الدعاء ايش من اخيك كما يطلبه منك، وحيد عليك هذا. وكان واحد القضيه اخرى تدوز على المسكين تعطيه، باش تقول لي ادعي معايا، راه ما عندك العقل. لان ادعي معايا بحال اللي قلت لي خلص لي، الا فسرتيها بخلص لي ما جاتش، هذه صدقه. شكون اللي بغى يعطيك؟ الله. ولكن انت ما فهمتي على نيت تقول لي ادعي معايا، لا تبدا الا عطيتي لا تقول لي ادعي معايا، اسكت. هو راه بغى يدعي معاك، الا بغيتي بعطا جربوا. هو تاخذ غير درهم هذه الخطره، اعطيه 100 درهم وشوفه شويه، ما يسكت نهار كامل. ولكن انت ما عندك العقل. امنا عائشه رضي الله عنها اللي كتعرف تقول الخادم ديالها هاك يدي هذا الطعام ولا هذه الدراهم للجيران، ثم انظري او اسمعي ماذا يقولون، حتى بما يدعون لنا حتى ندعو لهم بمثله ويبقى اجرنا على الله. ولكن انت كتقرا انت سوره الانسان ما فهمتي، تتقرا انت سوره الليل ما فهمتي، فيها فيها ايش داك الشيء الضوابط نتاع الدعاء. ولكن العقل كيقول ونسول بلدي. ماذا في سورة الإنسان؟ ويطعمون الطعام على حبه زي على قلته وحبه مسكينا ويتيما زي وأسيرا زيد، إنما نطعمكم الحصر، لا نقصد هذا ولا هذا، إنما نطعمكم لوجه الله زيد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا دعاء. واخا اما والليل ما عمرك قريتي لا قبل شويه قبل شويه فانهرتكم نارا تلوى لا يصلها الا الاشقى الذي كهب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله زيد وما لأحد عنده من نعمة تجزى. زعما داير فيك الخير بيترد له الخير بالخير، لا إنما هو وجه الله وجه الله. لا خير في كثير زيد هو لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صدقة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إنك ركن زريف ما ينوال العقل والجوع. علاش؟ البيئة ما مقدة، البيئة ما مقدة. هما الحمد لله فين ما حطيت يدك تلقى الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.